بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم معنا فيما مضى الفعل المضارع وكيف أنه يكون مرفوعا إن لم يسبق بناصب أو بجازم، والحالات التي ينصب بها عندما يسبق بناصب، وما هي هذه النواصب. الآن إن شاء الله نشرع في جوازم المضارع، حيث يقول المصنف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولام ولا في النفي والدعاء، وإن وما ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. وإذا في الشعر خاصة، هذه الجوازم الثمانية عشر، هذه الجوازم الثمانية عشر منها ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي الثمانية الأولى: لم ولما ألم ألما، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. هذه الحروف، هذه كلها حروف، وكلها تجزم فعلا مضارعا واحدا، فعلا مضارعا واحدا. أما بقية الجوازم العشرة من إن، من حرف إن إلى إذ، إذا عفوا في الشعر، إلى إذا في الشعر، هذه كلها تجزم فعلين مضارعين، هذه كلها تجزم فعلين مضارعين. فكل الجوازم، وهذه يعني قاعدة، كل الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا هي حروف، هي حروف. أما الجوازم أو حروف الجزم، أو الجوازم أدق، الجوازم التي تجزم فعلين، منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم. يعني هذه الجوازم العشرة التي تجزم فعلين مضارعين، يعني إذا أردنا أن نفصل أكثر، قسم متفق على أنه حرف، وقسم متفق على أنه اسم، وقسم مختلف فيه، هل هو حرف أم أنه اسم؟ طيب، قد يقول قائل: طيب ولماذا كل هذه الخلافات، أو بالأحرى ماذا تفيدنا معرفة هذا الخلاف؟ تفيدنا معرفة هذه الخلافات، ليش؟ لأن الجازم إن كان حرفا فلا محل له من الإعراب، أما إن كان اسما فلا بد له من محل من الإعراب. الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، أما الأسماء، الأسماء لها محل من الإعراب، يعني قد تكون في محل رفع مبتدأ، قد تكون في محل نصب مفعول به، قد تكون في محل رفع فاعل، وهكذا. يعني لها محل ينبغي أن يعرف أين هو، أو ما هو محلها من الإعراب. أما الحروف فلا محل لها من الإعراب، يعني أينما أتت لا محل لها من الإعراب، ولا يتغير وضعها، بمعنى أنها تبقى حروفا. لذلك يعني كون الأسماء لها محل من الإعراب والحروف لا محل لها من الإعراب، بحثوا في هذه الجوازم ليفرقوا ما بين حروف الجزم التي لا محل لها من الإعراب، وأسماء الجزم التي لها محل من الإعراب. نبدأ بالحروف الثمانية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وكلها حروف، وكلها تجزم فعلا مضارعا واحدا، وكلها تجزم فعلا مضارعا واحدا. أول حرف من هذه الجوازم هي لم. لم هذا الحرف يسمى، أو يعني حال الإعراب، أقول مثلا: لم يدخل بيته مثلا. لم أقول حرف جزم ونفي وقلب، أو حرف نفي وجزم وقلب، نفي وجزم وقلب. يعني لابد أن نعرف لماذا كانت لم حرف نفي وجزم وقلب. يعني حتى يتضح هذا المعنى أعطي مثالا بجملة فيها فعل مضارع ولم يدخل عليها لم، لنرى كيف أنها تأخذ هذه الألقاب نفي وجزم وقلب. لو قلت مثلا لم يدخل الرجل بيت، عفوا، يدخل الرجل المسجد، يدخل الرجل المسجد. هذه الجملة مبدوءة بفعل مضارع، وهي تثبت ماذا؟ تثبت أن هذا الرجل، يعني تثبت فعل الرجل أنه دخل المسجد، أنه دخل المسجد، وأن دخوله هذا متى؟ في أي زمن؟ في الزمن الحاضر، أو في، يعني يدخل الرجل المسجد. هذه الجملة أعطتني، أثبتت، هي جملة خبرية أكيدا، أثبتت أن هذا الرجل دخل إلى المسجد، دخل إلى المسجد. فهنا هذه الجملة أدخل إليها أو أدخل عليها لم، أدخل عليها لم لنرى كيف انقلبت. لما أدخل أم لم عفوا أقول لم يدخل الرجل، أو لم يدخل سامي، مشان ما تروح السكون بمنع التقاء الساكنين، لم يدخل سامي المسجد، لم يدخل سامي المسجد. نلاحظ هنا أن الجملة الأولى أثبتت دخول سامي إلى المسجد، فقلت يدخل سامي المسجد، هنا إثبات. عندما أتيت بلم، لم يدخل سامي المسجد، هذا نفي، نفي لدخول سامي المسجد، ولذلك قلنا أن لم حرف نفي. هذا بداية، يعني هنا نأخذ لماذا سمينا لم حرف نفي. طيب، حرف جزم، لأنها جزمت المضارع، فإذا النفي لأنها نفت الشيء، نفت دخوله إلى المسجد، وجزم أو حرف جزم لأنها إيش؟ لأنها جزمت الفعل المضارع. طيب، عندما قلت يدخل سامي المسجد، هذا في أي زمن؟ في الزمن الحاضر، في الزمن الحاضر. عندما أدخلت لم عليها، لم يدخل سامي المسجد، هذا في أي زمن؟ هذا في الزمن الماضي. فإذا قلبنا بدخول لم، انقلب الزمن من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي، ولذلك قلنا هي حرف قلب. فإذا هي حرف نفي لأنها تنفي الخبر، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع، وقلب لأنها تحول صيغة الخطاب من الحاضر إلى الماضي، من الحاضر إلى الماضي. فعندما قلت يدخل سامي المسجد، هنا أثبتت دخول سامي إلى المسجد، والمضارع كان مرفوعا لأنه لم يسبق بناصب أو جازم، وهذا الكلام، زمن هذا الكلام هو الزمن الحاضر. أدخلت لم عليها فنفت الخبر، نفت دخول سامي إلى المسجد، وجزمت الفعل المضارع، وحولت زمن الكلام من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي، إلى الزمن الماضي، ولذلك نقول لم هي حرف نفي وجزم وقلب، هي حرف نفي وجزم وقلب. لم عادة تأتي لشيء لم يحصل ولن يحصل في المستقبل، ولن يحصل في المستقبل، تنفي شيئا لم يحصل الآن ولم يحصل، أو عفوا لم يحصل في الماضي ولن يحصل في المستقبل، لأنه خلص انتهى الوقت لحصول هذا الأمر. الحرف الثاني من الحروف، فهنا مثلا أقول لم يدخل سامي المسجد، إذا أردت أن أعرب أقول لم حرف نفي وجزم وقلب، يدخل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. سامي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء للثقل. المسجد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. على آخره. طيب هذا بالنسبة للم. لما مثل لم من أي ناحية؟ مثل لم من ناحية أنها حرف نفي وجزم وقلب، هي تنفي وتجزم وتقلب الزمن من الحاضر إلى الماضي، يعني كما تفعل لم تماما، كما تفعل لم تماما. ولكن ما الفارق بين لم ولما؟ لما يعني أنت تنفي شيئا لم يحصل حتى الآن، ولكن قد يحصل بعد زمن التكلم. قد يعني تنفي شيئا، تنفي حصول شيء قبل زمن التكلم، ولكن هذا الشيء الذي تنفيه قد يحصل بعد زمن التكلم. يعني مثلا تقول، تسأل هل حضر زيد إلى البيت؟ فإذا كان زيد ليست لديه نية أن يحضر إلى البيت، أقول له لم يحضر زيد إلى البيت، أو لم يحضر زيد إلى الاجتماع. لم يحضر زيد إلى الاجتماع، لأن الاجتماع انتهى، يعني لم يحضر لا في الزمن الماضي ولن يحضر الآن. أما إن كان الاجتماع قائما، فتقول له مثلا لما يحضر زيد إلى الاجتماع. لما يحضر يعني في الزمن الماضي لم يحضر، ولكن يتوقع حضوره بعد زمن التكلم، يعني ربما يكون على الطريق ولم يصل بعد. فأقول له يعني هل تقول مثلا لم يحضر، هذا إذا كان لم يحضر في الزمن الماضي ولن يحضر في المستقبل، ولن يحضر في المستقبل. أما لما عندما أستخدم حرف الجزم لما، فهذا الحرف يفيد أن الفعل هذا لم يحصل قبل زمن التكلم، ولكنه قد يحصل بعد زمن التكلم، بعد زمن التكلم. يعني مثلا يقول هل صلى فلان؟ تقول له لما يصلي، لأنه هو بده يصلي، لما يصلي هو يريد أن يصلي ولكن يتوضأ، يعني ريثما ينهي الوضوء سيصلي. فعندما تقول لم يصلي، لم يصلي، فهذا يعني أنه فات الوقت ولم يصلي، يعني ما بقى لن يصلي فيما بعد. ليش؟ لأنه خلاص فات الوقت، فاته الوقت. أما إن كان يتحضر للصلاة وسئل هل صلى أم لا، تقول لما يصلي، لما يصلي، يعني هو يتهيأ وسيصلي بعد زمن التكلم، بعد زلم بعد عفوا بعد زمن التكلم. فلما أقول لما يحضر زيد إلى الاجتماع، أقول لما حرف نصب، عفوا حرف جزم وقلب ونفي، يحضر فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، إلى حرف جر، المسجد اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يحضر. فإذا هذان الحرفان لم ولما كلاهما حروف نفي وقلب وجزم، أو جزم ونفي وقلب، رتبوها كما تشاءون ما في مشكلة، المهم أنها تأتي لهذه الأمور الثلاثة، الجزم والنفي والقلب، وهي تجزم فعلا مضارعا واحدا. لم تفيد عدم حصول الشيء ولن يحصل بعدها، أما لما تفيد أن هذا الأمر لم يحصل بعد ولكنه سيحصل، لم يحصل بعد ولكنه سيحصل. المصنف رحمه الله ذكر حرفين بعدها، ألم ألمّا، ألم ألمّا. هلا يعني الحمد لله المصنف يعني كما يقول الشيخ ابن عثيمين رؤوف بالعباد، يعني هو لم يرد، خصوصا يعني المبتدئين بعلم النحو، هو لم يرد أن يدخل الطلاب طلاب النحو في مسألة همزة الاستفهام هذه، لأنه ألم ألم هي في الأصل عبارة عن همزة استفهام وبعدها لم التي تكلمنا عنها، وألم هي عينها لما، ولكن دخل عليها همزة الاستفهام، ولكن هنا كلام عند النحويين على هذه الهمزة، هل استخدمت على ما وضعت له أم استخدمت لغير ما وضعت له؟ خلاف بين علماء النحو. ابن آج الروم لم يرد أن يدخلنا في كل هذه المسائل، فاعتبر ألم كلها حرف جزم، كلها الهمزة ولم كلها اعتبرها بمثابة حرف الجزم، وهذا الشيء طبيعي بالنسبة للمبتدئين. وألم كذلك اعتبرها كلها حرف جزم، يعني بغض النظر أن همزة الهمزة هذه هي همزة استفهام، هي همزة استفهام. فألم ولم مثل، يعني نفس الحكم، نفس الحكم من حيث الجزم. ولما وألم هي عينها، هي عينها، إلا أن ألم دخلت عليها الهمزة. ولكن هنا المصنف رحمه الله يريدنا أن نعتبر لم وألم نفس الشيء في الإعراب، ولما وألم نفس الشيء في الإعراب. يعني مثلا مثال ألم قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هلأ على كلام المصنف رحمه الله نعرب ألم نقول حرف جزم، نشرح فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه السكون الساكن، السكون الظاهر عفوا، السكون الظاهر على آخره، وإن كان هو بالأصل الهمزة همزة استفهام ولم حرف جزم إلى آخره، ولكن بمتابعة كلام المصنف رحمه الله نعتبر ألم كلها حرف جزم، كمثل قوله تعالى كذلك مثال آخر ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم فأعربها نفس الشيء، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير نفس الأمر بالنسبة لألم ولم، يعني من حيث الإعراب. نفس الكلام يقال بالنسبة لألم، ألم يعني كما يقول الشارح كمثال ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك. فهنا ألم هي حرف جزم، يعني اعتبرها بكاملها حرف جزم، وأحسن فعل مضارع مجزوم بألم، يعني نقول مجزوم بألم لأننا اعتبرناها حرفا واحدا، حرفا واحدا، فنقول ألم حرف جزم، أحسن فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، أحسن أنا إليك، وإليك حرف جر إلى حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أحسن، بالفعل أحسن. فإذا هذا بالنسبة للم ولما وألم ألم، لم نفي وجزم وقلب، نفي وجزم وقلب، ولأمر لا يتوقع حصوله، لما نفي وجزم وقلب ولكن لما يتوقع، لما يتوقع حصوله، ألم مثل لم، وألم مثل لما، مثل لما. ننتقل إلى الحرف الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو من الحروف التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهو لام الأمر والدعاء، يعني لام الأمر ولام الدعاء، هي لام الأمر. ولكن ما الفارق بين لام الأمر ولام الدعاء؟ لام الأمر عندما تكون من الأعلى إلى الأدنى نسميها لام أمر، لام أمر. أما إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى فهي لام دعاء، لام دعاء، مثل ما مر معنا في السابق بين الأمر والطلب، الأمر والطلب بالنسبة للنواصب في فاء في نصب الفاء السببية وواو المعية، وفصلنا ما بين الأمر والدعاء والنهي والعرض. نفس الشيء هنا لام الأمر نعتبر اللام لام أمر ونعربها لام أمر إن كانت من الأعلى إلى الأدنى، يعني إن كان خطابا من المولى عز وجل مثلا على سبيل المثال، إن كان خطابا من المولى عز وجل للناس فهو أمر، ليش؟ لأنه من الأعلى إلى الأدنى. أما إن كان الخطاب من العبد إلى الخالق فهو لام دعاء، فهي لام دعاء. لام الأمر، لام الأمر هي كذلك من حروف الجزم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل لام هذه لام الأمر، يقل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون الظاهر على آخره، فاعله فيه مستتر فيه جوازا تقديره هو، وخيرا مفعول به أو حرف عطف ليصمت نفس الشيء، ليصمت لام الأمر، يصمت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. فهنا لام هذه لام أمر، هذه اللام لام أمر، لينفق ذو سعة من سعته، هذا لام أمر، هذه لام أمر، لينفق ذو سعة من سعته، لأنه أمر من الله عز وجل للناس. لينفق اللام لام أمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. هلا هنا نلاحظ مسألة، هنا نلاحظ مسألة لا بد أن نتفطن لها. لام الأمر الأصل فيها أنها ساكنة، لام الأمر الأصل أن تكون ساكنة، ولكن تبقى محتفظة على سكونها أو بسكونها إن لم تكن أول حرف في الكلمة. يعني كما قلنا مثلا فليقل خيرا، نلاحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، اللام بقيت ساكنة. أما في الأمر الآخر أو ليصمت لم يقل أو ليصمت، أو ليصمت، لأن اللام لا تبتدي بحركة أو لا تبتدي بحرف ساكن. كون العرب لا تبتدي بحرف ساكن، لام الأمر التي هي في الأصل ساكنة عندما أتت أول حرف في الكلمة كسرناها لكي لا نبتدي بحرف ساكن. يعني كما قال: ليقضي علينا ربك، لينفق ذو سعة من سعته، لتغفر لي، وهكذا. كل هذا اللام فيها تكون ساكنة في وسط الكلام. يعني مثلا: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم. ثم ليقضوا حال الوصل لم ابتدي بساكن، او يعني لم ابتدي بحرف ساكن لانها بحال الوصل. لو اردت ان ابتدي بكلمه ليقضوا اكسر اللام لئلا ابتدئ بحرف ساكن. فاذا اللام ان كانت خطابا من الاعلى الى الادنى فهي لام امر، اما ان كانت خطابا من الادنى الى الاعلى فهي لام دعاء، كما هو الحال كمثال ذكره المصنف رحمه الله أو الشارح، يقول: ليقضي، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هؤلاء أهل النار طبيعي أدنى منزلة بكثير من مالك خازن جهنم. فهنا اللام، هنا اللام بليقضي ليست لام أمر، وإنما هي لام دعاء. ليش؟ لأن الخطاب موجه من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. فأقول اللام لام الدعاء، يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، حذف حرف العلة من آخره. كما لو كنت أدعو الله عز وجل فأقول: ربنا لتغفر لي، ربنا لتغفر لي. اللام هذه ليست لام أمر، لأن الأدنى لا يأمر الأعلى، وإنما هي لام دعاء. فأقول: ربنا لتغفر لي. اللام لام دعاء، تغفر فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، على آخره. فإذا الحرف الرابع والخامس، الحرف الرابع والخامس، عفوا الخامس والسادس، لام الأمر ولام الدعاء. السابع والثامن يقول: لا في النهي والدعاء، لا في النهي والدعاء، هي لا الناهية، هي بالأصل لا الناهية، ولكن هذا النهي إن كان من الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي، أما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، فهو دعاء. يعني مثلا أقول لا الناهية مثالها كقوله تعالى: لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، لا تغلوا في دينكم، لا تخف. هنا لا في هذه الأمثلة الثلاثة كلها لا ناهية، لا ناهية. ليش؟ لأنها خطاب من المولى عز وجل إلى الناس، خطاب من المولى عز وجل إلى الناس، فلا ناهية، لأنه خطاب من الأعلى إلى الأدنى، خطاب من الأعلى إلى الأدنى. فأقول لا حرف نهي، حرف نهي تجزم الفعل المضارع، تقول فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والإعراب عينه بقوله لا تغلو، تغلو كذلك هو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تخف، لا حرف نفي، حرف نهي، لأنه خطاب من الأعلى إلى الأدنى. تخف فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. أما إن كان الأمر بالعكس، يعني إن كان الأمر، إن كان الخطاب من الأدنى إلى الأعلى، فأقول لا هنا ليست لا ناهية، وإنما هي لا الدعاء، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا، لا هذه لا أقول لا النهي، ومن أنا حتى أنهى الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي يأمر وينهى، فأقول هنا لا، هنا لا الدعاء تجزم الفعل المضارع، تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ونا ضمير متصل لا تؤاخذنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فإذا لا، لا الناهية تعتبر ناهية إن كانت خطابا من الأعلى إلى الأدنى، وتعتبر لا الدعاء إن كانت خطابا من الأدنى إلى الأعلى. فنلاحظ يعني، وهذا ما نجده في كتب النحو بالنسبة للمبتدئين، كتب المدارس عندما يذكرون حروف الجزم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا يقولون لم، لما، لام الأمر، لا النهي، لا يفصلون هذا التفصيل، يعني يجعلونها أربعة، ولكن نلاحظ هنا أن لم نتج عنها أو ألحق بها ألم، ولما ألحق بها ألم، ولام الأمر قسمناها إلى قسمين بحسب المتكلم، إن كان الكلام من الأعلى إلى الأدنى فهي لام أمر، وإن كانت من الأدنى إلى الأعلى فهي لام دعاء، ولا الناهية كذلك قسمناها إلى قسمين بحسب المتكلم، إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهي لا النهي، لا الناهية، وإن كانت من الأدنى إلى الأعلى فهي لا الدعاء. ولكن يمكن أن أختصر هذا كله بقولي حروف الجزم التي تجزم المضارع أو مضارعا واحدا، فعلا مضارعا واحدا، هي لم، ولما، ولام الأمر، ولا الناهية، بالتفاصيل التي أخذناها. هذه هي الحروف الثمانية التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، تجزم فعلا مضارعا واحدا. ثم انتقل بعد ذلك أو أكمل في ذكر الجوازم التي تجزم أكثر من فعل، تجزم فعلين مضارعين، تجزم فعلين مضارعين. هذان الفعلان نسمي الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ونسمي الجملة كلها هي جملة شرطية، جملة شرطية المكونة من فعل الشرط وجواب الشرط، المكونة من فعل الشرط وجواب الشرط. فإذا من الحرف إن إلى النهاية كل هذه الجوازم كلها تجزم فعلين مضارعين. هذه الجوازم منها ما اتفق على أنه حرف، ومنها ما اتفق على أنه اسم، ومنها ما رجحت كفة الحرفية فيه، ومنها ما رجحت كفة الاسمية فيه. يعني هذه الجوازم التي ذكرها، هذه الجوازم العشرة كلها تجزم فعلين مضارعين، ولكن منها ما اتفق على أنه حرف. إن الكل، كل العلماء اتفقوا على أن إن هي حرف وليست اسما، وليست اسما، أما النوع الثاني الذي اتفق على أنه اسم فهي من وما ومهما ومن وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. فهذه هذه الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين كلها تعتبر أسماء باتفاق، كلها تعتبر أسماء باتفاق. أما الذي اختلف عليه، الذي اختلف عليه إن كان حرفا أم اسما، والأصح أنه حرف، شيء طبيعي الأصح أنه حرف على حسب ما رجح الشارح رحمه الله، هو إذما. إذما إذما هذه اختلف فيها إن كانت حرفا أو اسما، والأصح أنها حرف. النوع الرابع الذي اختلف فيه إن كان حرفا أو اسما والأصح أنه اسم هو مهما. فإذا هذه الجوازم التسعة، هذه الجوازم التسعة إن اتفق على أنها حرف، إذما اختلف فيها والأرجح أنها حرف، مهما اختلف فيها والأرجح أنها اسم، والبقية بقية الجوازم اتفق على كونها أسماء، اتفق على كونها أسماء. وكما ذكرت من قبل ثمرة هذا الخلاف أنني عندما أقول هذا اسم وليس حرفا فهذا يعني أن هذا الاسم لا بد له من موقع في الإعراب، لا بد له من محل في الإعراب، أما الحرف فلا محل له من الإعراب، أما الحرف فلا محل له من الإعراب. يعني مثلا عندما أقول إن تدرس تنجح، إن تدرس تنجح، أقول إن حرف جزم يجزم فعلين مضارعين لا محل له من الإعراب. أما عندما أقول من يحفظ القرآن يفز، من يحفظ القرآن يفز، أقول من اسم شرط، اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هنا لأنها اسم، لأنها اسم أخذت محلا من الإعراب، أخذت محلا من الإعراب، بخلاف إن، بخلاف إن فإن كلمة إن لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنه يعني لأن إن لا محل لها من الإعراب، لأن من الإعراب لأنها حرف. أما من فكونها اسم شرط فلها محل من الإعراب، وهنا في الجملة التي ذكرتها كانت في محل رفع فاعل. يعني نحن الآن لا يهمنا ما هو محل هذه الأسماء من الإعراب بقدر ما يهمنا أن هذه الجوازم تجزم فعلين مضارعين، تجزم فعلين مضارعين. فهنا نبدأ بالتفصيل الذي ذكره الشارح رحمه الله. النوع الأول هو الحرف باتفاق وهو إن، وإن هي الأساس، هي الأساس في باب الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، يعني تعتبر هي الأم لبقية الجوازم، هي الأم لبقية الجوازم. ليش؟ لأنه إن تتضمن معنى الجزم، أما البقية ففيها عدة معان ثانية غير الجزم، أو تحمل، يمكن أن تحمل معان ثانية غير الجزم، سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا إن هي الأساس في الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين. كما قلت أقول مثلا إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، أقول إن حرف جزم يجزم فعلين، إن حرف جزم يجزم فعلين، الأول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط. إن تذاكر، تذاكر فعل مضارع مجزوم، هو فعل، أو يعني هنا العبارات تختلف حول الأعراب، منهم من يقول تذاكر فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. تنجح جواب الشرط، فعل مضارع من مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله أنت. فاعله أنت، يعني بهذه الطريقة أعرب هذه الجملة. كذلك مثلا إن تصبك حسنة تسؤهم، إن حرف جزم يجزم فعلين المضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. تصبك فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، لأن الكاف هي من ضمائر النصب إن اتصلت بالفعل. حسنة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تسؤ جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، اللي هي حسنة. تسوء الحسنة هم، وهم يعني لا أدري إن كنت يعني أشربك الأمور، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. المهم أنا الذي يهمني تصب وتسوء. إن تصب، تصب فعل الشرط لإن، تسوء هي جواب الشرط لإن. وهذا الحرف أو هذا الجازم كما ذكرت هو حرف بالاتفاق، وهو يجزم فعلين مضارعين كذلك بالاتفاق، كذلك بالاتفاق أنه يجزم فعلين مضارعين. إذا انتقلنا إلى النوع الثاني وهو الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين واتفق على أنها أسماء، اتفق على أنها أسماء، يعني كل العلماء اتفقوا على أنها أسماء، وهي كل بقية الجوازم المذكورة ما عدا مهما وإذما، ما عدا مهما وإذما، ويدخل بضمها من، لأن من لم يذكرها المصنف رحمه الله، وإنما الشراح ذكروها، وهي معروفة أنها من الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، اسم جزم تجزم فعلين مضارعين. والشارح رحمه الله أول ما بدأ بمن، بدأ بمن، من يعني، وأعطى مثالا، من يكرم جاره، من يكرم جاره يحمد. أقول من، يعني لن أدخل في، أنا لا أدري إن كنت دخولي في تفاصيل الأعراب يعني أشوش الذهن أم ماذا. من اسم شرط، اسم شرط، كوني قلت اسم يعني لابد أن يكون له موقع من الأعراب، لا بد أن يكون له موقع من الإعراب. من اسم شرط ما يجزم فعلين مضارعين مبني على السكون، يعني ما يجزم فعلين مضارعين، الأول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط، مبني على السكون هنا في هذه الجملة في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. يكرم هو فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. جاره مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. يحمد جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الشرطية من فعل الشرط وجواب الشرط، يعني هذا إعراب مفصل، هذا إعراب مفصل. والجملة الشرطية من فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع مبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ من. شيء طبيعي، نحن لسنا مطالبين بهذه التفاصيل في الوقت الراهن. الذي يهمني أن من هنا هي اسم شرط وتجزم فعلين، فجزمت الفعل يكرم، هذا فعل الشرط، وجزمت فعلا آخر اللي هو يحمد اللي هو جواب الشرط. في الأمثلة التالية لن أعرب إعرابا مفصلا، وإنما سأسلط الضوء فقط على موطن الشاهد، سأسلط الضوء فقط على موطن الشاهد، يعني قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من اسم شرط، أين هو فعل الشرط؟ يعمل، هذا الفعل شيء طبيعي، يعمل مثقال ذرة خيرا، يعمل مثقال ذرة، يره، يره هو جواب الشرط، هذا الفعل هو جواب الشرط. فنلاحظ هنا أن من جزمت فعلين اللي هن يعمل اللي هو فعل الشرط، ويره اللي هو جواب الشرط. بالنسبة لمن الشرطية غالبا غالبا تستخدم في حق العاقل، أقول غالبا لأنها أحيانا قد تستخدم في حق غير العاقل، يعني تستخدم مع الناس، مع الإنسان، تستخدم مع الملائكة، تستخدم مع الجن، فهذا المقصود بأنها تستخدم للعاقل. أما إن كان الكلام حول الجمادات وما إلى ذلك فعندها لا تستخدم من إلا قليلا، إلا قليلا. فإذا من هذا الاسم الشرط غالبا يستخدم للعاقل، غالبا يستخدم للعاقل بخلاف ما التي ستأتي معنا. ما تأتي بمعنى الشرطية، تأتي اسم شرط، تأتي اسم شرط، مثل قوله تعالى أو المثال الذي ذكره هو: وما تفعل من خير تجده، وما تفعل من خير يعلمه الله، من تجده، وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. هنا ما اسم شرط، أين فعل الشرط؟ تفعل. أين جواب الشرط؟ يعلمه الله، يعلمه، هذا جواب الشرط. هلأ ما في الأغلب تستخدم لغير العاقل، في الأغلب تستخدم لغير العاقل، ولكنها قد تستخدم للعاقل. يعني هذا، يعني نحن نتكلم على أصل الوضع، بمعنى أنه لأي شيء نستخدم هذه الكلمة وهذه الكلمة. غالبا من تستخدم لغير العاقل، وما تستخدم من عفوا غالبا من تستخدم للعاقل وما تستخدم لغير العاقل. وهذا لا يمنع أنه قد تأتي من وهي لغير العاقل، وقد تأتي ما وهي للعاقل، وهي للعاقل. الذي يهمني الآن أن من هي اسم بالاتفاق، وتجزم فعلين مضارعين، وتجزم فعلين مضارعين. الجازم الآخر ما كذلك هي اسم شرط بالاتفاق، اسم بالاتفاق هي اسم شرط، وتجزم فعلين مضارعين، وتجزم فعلين مضارعين. الجازم الثالث المتفق على أنه على أنه اسم، أي كأن أقول لأحدهم: أي كتاب تقرأ تستفد منه، أي قراءة، أي كتاب تقرأ تستفد منه، أي كتاب تقرأ تستفد منه. أي هنا اسم شرط، أين فعل الشرط؟ فعل الشرط هو الفعل تقرأ، وجواب الشرط هو الفعل تستفد. كذلك منها قوله تعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهنا جواب الشرط أتى جملة سيأتي معنا في نهاية المطاف، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، ما هي الأوضاع التي يأتي بها، ستأتي معنا مفصلة. ولكن يعني تدعو هي فعل الشرط، جواب الشرط هنا أتى جملة اسمية اللي هي: له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. ومنها، يعني من أمثلتها كذلك، مثلا أنا أقول: أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، تقرأ فعل الشرط، أقرأ جواب الشرط، جواب الشرط. هذا بالنسبة لأي. الكلمة أو الجازم الذي يليه متى، متى فيها معنى الزمان، فيها معنى الزمان. متى يعني كما يقول الشارح رحمه الله، يقول كمثال: متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك، متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك، تنل رضا ربك. يعني متى هنا اسم شرط، ما أين هو فعل الشرط؟ فعل الشرط هو تلتفت. أين هو جواب الشرط؟ تنل. جواب الشرط هو تنل. طيب هذا الاسم. يليه أيان، وأيان كذلك فيها معنى، فيها معنى الزمان، فيها معنى الزمان. يعني هناك متى، متى كذلك تفيد معنى الزمان ولكنها شرطية، وأيان تعطينا معنى الزمان وهي شرطية، كقولي كما قال المصنف رحمه الله: فأي أيان تلقني أكرمك، أيان تلقني أكرمك. أيان هي اسم الشرط، تلقني هي فعل الشرط، وهنا نلاحظ أن القاف مفتوحة. طيب لماذا؟ ما هي علامة الجزم في الفعل تلقني؟ هي أصلها تلقاني، أصلها تلقاني، ففيها بالأصل نهايتها، نهاية هذا الفعل ألف، نهاية هذا الفعل ألف، فهذا الفعل معتل، فهذا الفعل معتل. فأقول تلقني فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، حذف حرف العلة من آخره. أين هو جواب الشرط؟ جواب الشرط هو أكرمك، أكرمك. فهذا اسم من أسماء الشرط يجزم فعلين مضارعين. كذلك أينما، أينما هي من أسماء الشرط التي تجزم فعلين مضارعين، كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما اسم شرط، وهي تفيد معنى الظرفية، ظرف المكان، تفيد معنى، يعني فيها معنى المكانية، ولكنها هنا اسم شرط. أينما تكونوا يدرككم الموت، تكون هي فعل الشرط، ويدرككم هي جواب الشرط. تكون فعل مضارع مجزوم، هو فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه إيش؟ حذف النون، لأنه من إيش؟ من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. وكلمة يدرككم اللي هي جواب الشرط، جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر، يدرك، هذا السكون الذي على الكاف هو فعل، هو علامة جزم هذا المضارع. فإذا فعل الشرط تكون، وجواب الشرط يدرككم. أينما يوجهه لا يأتي بخير، يوجهه فعل الشرط، يأتي هي جواب الشرط، هي جواب الشرط. طيب هذا بالنسبة لأينما، هذا بالنسبة لأينما. كذلك من الأسماء، أسماء الشرط، حيثما، حيثما كقولي الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا، حيثما تستقم يقدر. حيثما اسم شرط، تستقم هذا الفعل هو فعل الشرط، ويقدر هو جواب الشرط. فهنا حيثما جزمت فعلين مضارعين، فعلين مضارعين، وجزمت هذين الفعلين. طيب أيان ذكرناها، أظن ذكرناها الأيان. بقي علينا إذا، التي لا تأتي إلا في الشعر، التي لا تأتي إلا في الشعر، إذا الظرفية، إذا الظرفية. وقال المصنف رحمه الله: في الشعر خاصة، يعني إذا لا تأتي شرطية إلا في الشعر، أما في النثر فإنها لا تأتي شرطية، فإنها لا تأتي شرطية. واستشهد الشارح رحمه الله بقول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. وإذا هنا هذه اسم الجزم، تصبك هو فعل الشرط، فعل الشرط، وتجمل هي جواب الشرط، ولكن هو قال فتجملي لم يقل فتجمل. لماذا؟ لماذا كسر اللام؟ كسر اللام لضرورة الشعر. ليش؟ لأنه روي الشعر ينتهي بلام مكسورة، فلذلك كسرها، وإلا فهي في الأصل فتجمل. فهنا جواب الشرط تجمل مجزوم، وحرك بالكسر للروي، يعني لروي الشعر، لروي الشعر. فإذا هنا وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا اسم شرط تصبك فعل الشرط، وتجمل هي جواب الشرط. هذه الجوازم كلها أسماء باتفاق، كلها أسماء باتفاق، وكلها تجزم فعلين مضارعين. النوع الثالث هو الذي اختلف فيه حول كونه حرف أو اسم، والأرجح أنه اسم، اسم هو إذما. إذما يعني فيها معنى إن، فيها معنى إن، يعني كما يقول المصنف كمثال: وإذما، وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به، تلف من إياه تأمر آتيا. وإنك إذما تأتي، تأتي هذه فعل الشرط، تلفي هي جواب الشرط، يعني هو يقول لك طالما أنك تمتثل بالأوامر التي تأمر بها فإن المأمورين سيمتثلون كما امتثلت أنت، أما إذا أمرت ولم تمتثل فإن المأمورين لن يمتثلوا. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به، تلفي من إياه تأمر آتيا. ففعل الشرط تأتي، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. تلفي كذلك هي جواب الشرط، وعلامة جزمه كذلك حذف حرف العلة من آخره لأنه مجزوم، لأنه مجزوم. آخر جازم من الجوازم الذي اختلف فيه حول كونه اسما أو حرفا، والأرجح أنه اسم، هو مهما. مهما كقوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فما نحن لك بمؤمنين، هنا جواب الشرط أتى جملة، وهذا المبحث يعني متى كيف يأتي، كيف تأتي جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، هذا سنأتي إليه إن شاء الله في الدرس القادم. ولكن هنا نأتي إلى الشاهد: مهما اسم الشرط، تأتنا اسم الشرط لأن اتفقنا أن الأرجح أنه اسم، تأتنا هي فعل الشرط، وجملة ما نحن لك بمؤمنين هي جواب الشرط، هي جواب الشرط. فإذا لاحظنا أن الجوازم التي تجزم الفعل المضارع 18، ثمانية كلها حروف وكلها تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية ومشتقاتها. جوازم تجزم فعلين مضارعين، منها ما اتفق على أنه حرف وهي إن، ومنها ما اختلف فيه والأرجح أنه حرف وهي إذما، ومنها ما اختلف فيه والأرجح أنها اسم وهي مهما. وبقية الجوازم التي ذكرها المصنف رحمه الله هي أسماء باتفاق، وكل هذه العشرة تجزم فعلين مضارعين، تجزم فعلين مضارعين. إن شاء الله في الدرس القادم نأتي إلى بعض الملاحظات حول الأفعال التي تجزم، شيء طبيعي بالنسبة لمن للأسماء أو للجوازم التي تجزم فعلين مضارعين. إن كان هناك سؤال فيما تبقى من وقت فأهلا وسهلا. وكأن الدرس واضح ولله الحمد. أيوة تفضلوا، يبدو كأنه هناك من يكتب. بالنسبة للاسم ابن، بالنسبة للاسم ابن يعتبر اسم جر كيف في أي جملة؟ لم أفهم السؤال. بالنسبة للاسم ابن، ابن فلان، يعني تقصد أنه مثلا ابن علي، ابن علي، ابن علي، ابن، يعني مثلا أقول هذا ابن علي، هذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، ابن خبر وهو مضاف، وعلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إن كان هذا المقصود فهذا الجواب. أنا هذا صراحة الذي فهمته من السؤال. حروف الجزم أين؟ أين وأيان ومتى؟ لا، كلها أسماء جزم، جزم ليست أسماء جر. الذي أخذناه الآن عندما تقوم بوظيفة الجزم، عندما تجزم فعلين مضارعين، تجزم فعلين مضارعين. أين، من واضحة عندي لأن بدي عوينات أكبر كأن. أين وأيان ومتى، كل هذه نعربها أسماء جزم، ليست حروف جزم، أسماء جزم. يا أهلا وسهلا. طيب هل هناك سؤال آخر؟ إن شاء الله الدرس القادم نفصل أكثر في خصوصا في الشروط، وإن شاء الله تتضح الأمور أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.